السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا نبدا على بركة الله الليلة مع الأسئلة إن شاء الله تعالى، ما في أسرى منها ما شاء الله يا أسرى، كان لنا هنا قبو منها يكلم فيها حتى بالوقت طول، واللي ضاق عن الوقت اللي يصبر وحلو إلى إن شاء الله فترة أخرى إن شاء الله، عيدوا مرة أخرى بليلة من الليلة إن شاء الله. تفضل بسم الله نبدا على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هاي أسئلة من منطقة الفلانية، ولهنا بدأ إن شاء الله تعالى. السؤال الأول يقول: ما حكم الممتنع عن الصلاة في المساجد بحجة التقليد بعين لشخصية دينية ولا يعرف الحكم في ذلك إلا أنه لا يرى وجوب الصلاة في المساجد وبأن له بديلا عنها؟ يا ربع العلماء لأن رجال جار مولانا، قال بعض العلماء أن رجال جار مولانا يصلنا في الليل والإقامة ولا يجي المسيح إنه ما يصلوا عليها الفضل، إذا ما أتحد كامل من أهل العلم والفضل ما يصل صلى عليه. والمرابط بالداه للبصير رحمه الله قطع يطلع على جنازة من صلى عليها وهذا يصلى عليه، قالوا لهم مالك؟ قال لهم لأني البتري من الناس الثقات على أنها مولاها جار المسيح ومات هو ما يصلي في الجماعة، وبالتالي ما حكم يصلي عليه. كذلك قالوا بعض العلماء على النصرة في الجماعة واجب، يكون العالم منعك منها عذر، حق مشهور مذهب مالك انها سنة مؤكدة. يا غالب بعد ان يتعود ما الدقاء ما تجي الجماعة في القرية، قال بعض اهل العلم انهم يقاتلوا قاع يعود دمهم عادي حلال، وقالوا على ان رعاة الصلاة في الجماعة يا الله يتركوها، يترك حد يعود يتركوها لعلهات. والمولان ينعظم مريم ابنة عمران جاها في القرآن ان مصيها ان لا تصلي يكون في الجماعة. قال: وإذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، هذه طهرك واصطفاك عجب انكر لها على انها اياك مولانا يرضى عنها وياك تتم الطابقة. قال: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي، ما هو وحدك اركعي مع الراكعين. قالوا لي العادة المرأة مطلوب انها ما تركع وحدة تركع الا مع الجماعة، معناها ان ابو السروال قاع ما قايل به قول، راجل يشمر سروال وقايل انه راجل ومع ذا ما يجي لمسي ذاك تفوبي، انا هذاك العدة تفوبي لا ينقرب قرار في العاد جاهل يا الله يعلم، والعاد كان فايت الحكم يا الله ينبه عليه، والعاد مقلد وحدين اخرين يا الله يفصل مع هذا التقليد الاعمال عاد يجر الشماء. طيب فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ وقالوا بعض المفسرين، قالوا بعض المفسرين على يوم القيامة وفي الحديث الصحيح يوم القيامة ذات الناس لا يتحصر كاملة في المحشر ويتموا ما هم عالمين بالشرين، لهوالهم نور الله عز وجل، لهوالهم مولانا، وهم ما زالوا حاصرين ما فاتوا قاسوا الجنة وهل النار ما تقاسوا، والله بعض منهم ما يتقاس انهم مين يشوفوه يشوفوا نور الملك الحد كامل حد كامل للمؤمنين، يجي بعض في بيتر مولانا ويجي ساجد، وان الناس اللي ما كانت تصلي في المسي على انها جهامة حامر المؤمنين الاخرين اللي جيت في المسي يجوا لا يصيحوا معاهم يبس مولانا وهرتهم ما يجبوا يصيحوا لرب العالمين. انهم الواحد اللي ينعب ظاهره في الكفاهر ما يجب يسجد، وان هذا يقول مولانا جل وعلا في القرآن في حزب تبارك يقول: يوم يدعون، يقول: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، يجي لا يسجد فلا يستطيعون، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. قال: وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. كان يعيط لهم انهم يسجدوا المولانا في المساجد ولكن امتنعوا من ذلك، واليوم يعاقبهم الله منهم ما يسجد لرؤية الملك الأعلى. اللي ما يختار يبس مولانا ظهره ويبين يبس بطنه يا ضيت من يسمع حي على الصلاة قيم جاي. ولذلك الآن في كلمتين في حي على الصلاة وفي حي على الفلاح، خارج الجايب الصلاة يبتغي وجه الله وخارج اللي صرقع ما تجيب ولا بد له من الكريه دار له مدار الصلاة اليابسة ودار له معها الكرية إلى ما جاءت تصلى تجيبه الكرية ولذلك دار له حي على الصلاة حي معناها وهاي وهاي حي على الصلاة معناها وهاي الأصلة وإلى ما جاءت قصة إن دارت له حي على الفلاح معناها إلى الثم اللي منسوخ تجيبك إلا الكرية وهاي إلى الفلاح وهاي إلى الدور مولانا يجعلك ما كيف تكشي تفضل لا في قنبلتين في استدعاءين في عياطين حج على الصلاة معناها تعالى إن كنت تريد وجه الله بالصلاة والأدراب الدرك من تذكر لك الكرية وليين مع مولانا تعالى باطل الفلاح إياك تعود عندك فلاح ونجاح عند الله وهالجي أن لا تجيبك الكرية والله ابتغاء وجه الله إذا ما جابت النداء إلى الصلاة ولا جاب النداء إلى الفلاح وترد من الصلاة وترد من الفلاح وصلح مكانه جاء في بعض الآثار المخلوق سمع النداء لنا ومع ما منع أي عذر أنه لا يقبل الله صلاته لا يقبل الله الصلاة مثل هي خلاف لكن حد هاجر بيوت الله دائما ما يستجاب الحج على الصلاة واسوى البلاد لا يصلي فيها واسوى الجماعة لا يصلي معها لا كبر خطير خطير جدا للغاية والكلام هذا طويل هذا في هذا القدر فضل سؤال لك ما حكم المرأة التي تصلي في بيتها خيفة من الفتنة في المساجد وهل ينقص ذلك من أجر الصلاة معانا الله المرأة جاية تصلي الله منزلها كون يعاد لا يتحضر الدرس والله شي متحدى المرأة يدعو ليس المسيدي يكتسمع محاضرة ودرس مفيد لا يتعلم من أحكامها ولا سلباتها ومستطرة ولا هداية الروايح ولا هم عدل الشيء كامل يثور الفتن هذا يجوز لها يدعو معدل به الآداب الذي وينعود خاشية من ذلك وعلى بابها في الرواية صلاة في منزلها أفضل من الصلاة في المسجد لأن مولانا يذكر المسيح قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ونمورهم حتى جاينا سونا يا مولانا الرجال المور في منين يجبروا قال في بيوتنا لنا الله أن ترفع ويذكر في اسمه إن الرجال الحقيقيين عند مولانا ليس الناس تتطلص من المسيح ناس فوت حي على الصلاة حي على الفلاح هذو هم اللي رجال وهم المفيدين والبقية الاخرين قال لهم اذكر من قال لهم الرجال اذا المرأة ان يدعو ما يقى يسلم سيد في درس ونحو ذلك تعلم نحصل فيها ان تصليه مكانها تصليه مكانها افضل لها ويدعو الصلاة شلاه تتعلم وتستفاد من المسيد معدلة في دروس وفي علم وفيه ما تذكر وموعظة وش متعدل يا الله لا بجي سلسين قبال به للشيخ خليل قال ونساء خلف الصف ان يا الله الناس عند تصلي في الجماعة وعودوا لعليات اللورة والرجال القدام لعل يشوفوا لعليات من قبالهم هذا الشيخ خليل وهذا هو اللي عدلوا الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا تمنعوا المرأة إلى قاتل النبي سلمسين لا تمنعوها من المسيح إلى عادت أخبارها على بابها إلى عادت الصباح صورة أخبار والغريب عندي أن وحدين يصوروا عن المرأة مجيئة شور المسيح قال بعد ما يصوروا عن مجيئة المرصة ولا يصوروا عن مجيئة ممنوحة في الخارج تقرأ ولا يصوروا عن أنها عادت موظفة في وزارة والله إدارة اللان يدلهم على الخير يبدو يصوروا من دركان لجائز ولين يطمسوا على غروهم ما يصوروا احنا موريتاني امرنا غريب المستشير اللي يدير فيها درس من العلم قال لك بويا العلم ما هو في المستشيرات اقبل روحك وقرأ غير اللي يدير له بعض من الهول له يرقص غريب انصات يسلمكم خلوا رفع الاصوات لا يكبر يكبر التحت ويأمن التحت نعم تفضل يا هل التسميع لا يجوز الا للامام ام لمن كلفه الامام بالتسميع وما الحكم في ذلك الا يسمع الماموم الى عاد الامام خرجته مقبولة والله صوته ما يسمع وطرم من حد يسمع يسمع المؤذن والله النائب والله ذاك اللي كان يسمع به اللي تعاونوا على البر والتقوى وهذا من البر والتقوى لا حرج في ذلك تفضل ما حكم رجل لا يصلي في المساجد ولا يؤدي الزكاة على وجهها الشرعي كفرا بها ويعق والديه وهو ناطق بالشهادة وله من المال ما يباهي به وما هو الحكم في التعامل معه في المال ومثل ذلك في السلوك؟ حد ينطق بالشهادتين نحكمه بالإسلام، يهار يعلم لكن يجهد، ويندرس ويلوذ المادة يقتنع بكلامها ويكايس معاه موريتاني فيها واحدين متمعرصين اللي تستارس معاهم تقد يتوصل لهم الشمل الخير، وفيهم واحدين ما يسمعوا العياذ بالله. ولا قال ما دام ينطق بالشهادتين ما يكفر هكذا الا اذا فعل فعلا او قولا قال العلماء انه كفر، ان قالوا الحقته ان قالوا قالت الشريعه انك كافر يا غير الاصل في المسلم يشهد ان لا اله الا الله ما ينعجل عليه ان قال كافر. الى ما صلى يعلم كي لماذا ويصور لماذا، والعاد ما صام ان قالوا نفس الشيء، ولا ما زكى ان قالوا انت لما لا تزكي، ويكايس معاه يكايس معاه موريتاني بيشي مصنع وطبيعته خاصة ان يتدرس وتجبره ونجيب الضاع لقى ضعفه هو منك ايوة تخطى. ما هو الحكم في من يعترضون على مجموعات الدعاة التي تخرج في البقاع ويعتبرون ما يقومون به بدعة جديدة في الدين، وحجتهم في ذلك انهم لم يجدوا اباءهم على هذا الذي هم عليه؟ لا ما شاء الله موريتاني عنده ميزان غريب كيدي خاصة، يشوف واحدة من الدعاة خارجين يقولوا هذا رجع شنو حكمه، احنا ما قطعنا الدعاة يخرجوا ولا قطعناهم ولا قط ولا قط، شافوا بعد ما صار خارجين ما هو في سبيل الله وترجعوا لهم وكبروهم وقالوا لهم من دوركم تعدلوا لنا قليك وتعدلوا لنا مدرسة وتعدلوا لنا حريثة هون وتمولوا لنا المشروع، وعادوا يبقوهم ويبقي بركوا عندهم ويختاروا قاعد يعودوا مصطحبين مع النصرانيين الكبير والنصيرانية النيذين الكبير. هذه هي موريتانيا، لغاية يشوفه مخلوق جيعان عطشان تعبان في الدبشه يختار يسمع الناس اتقوا الله ويذكرهم شي من ديم ولا يمتوا فيه وقم اذا ما رينا في اكتوبنا حتى مصارى ما ريتوهم في اكتوبكم، وعدار تبقى الجوات ما ريتوهم في اكتوبكم، والمنظمات التنصيرية اللي تقول لها منظمات خيرية الجاية يكتهدم ديم مولانا هي يرخص الخارج من البلد. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه، ولذلك ذيك الناس اللي تتعايطوا يا الله ما يعودوا فينا متطرفين ولا يعودوا فينا، ما عادوا فينا المتطرفين اللي جاونا متطرفين من الكفار متباركين في راه ما فيه اليوم قرية إلا قليلا ما فيها نصارى مبركين فيها الليل والنهار يصطحبوا مع لياتهم مع شاشرتها ويعطوهم المال ويساعدوهم ويدرسوهم بالشور الشور، وموريتاني حد يدرسها بالمال ملكها. هذا هو اللي عاد بعض المواهو مولد ولا ينكر ولا ينقال وينقال الجاي لا يساعدونا ولا يبنون الاقتصاد حتى هذا لا يساعدونا ولا يبنون دين مولانا، يتحركوا في الاركان ويبلغوا دين الله ويتفاوش من ضعف العقول لعل يصبحوا يهود والله نصارى. اذا ذا كامل يا الله التطرف يا الله ينقلع من الاطراف كامل ما يعود فيه غلو، ويا الله دين مولانا ينحمى يقعد اي لقات لا يتكلم الله كلام قال لا ما عندك حجة تجي تقول يا غالي كامل ابن الكياس لا في حد يقول لحد كلمة خاسرة، يا غالي ادعو الى سبيل ربك وتبليغ دين مولانا الفوق ما هو التحت ولمن يحب ولمن يكره. ايوه تفضل. ما هو الحكم في التجار الذين يهربون البضائع الى خارج وطنهم كالذين يهربونها الى مالي وهو ما يسمى بالمصطلح عندهم بترافيك، واحيانا يحكمهم الجمارك واحيانا يرمونهم بالرصاص فينجو من نجا ويموت من مات، ما حكمه؟ هذا يسول عن علماء الحكومه هاي المدة انت حد الجمارك وواحدين يخبطوا وواحدين يتخبطوا نمرق هانا وتشد الدولة تقبل علماءها وتقعدهم وتقول لهم قولوا لي شنو واسي يكسفتوا في علماء الحكومة. ما انا ما نصور عن هذا بي الياسر من تفاصيل وما نعرف خايف لك تلكم رواية نعود ماني مستكملها كاملة ونعود افتيتكم على غير بصيرة ماني قايل فيها نعم ولا ماني قايل لا خايف لعل نقوي زر على زر وعود القضية عاد فتوى فيها الزر ما يصافي يا علة يا الحد قايل انه من الحكومة وتطلع الدولة عليها يا رسول الحق العرش يا بالله يقول بسم الله. ما هو حكم ما هو حكم التجار الذين يرشون الجمارك بمبالغ باهظة ليسدوا الباب أمام التجار الضعفاء ويؤجرون بعض الناس للتجسس على التجار الضعفاء وإخبار الجمارك بذلك لا يصلوا بضاعاتهم إلى مكان؟ هذا ما يتوقف. ما جايز الواحد قوي يتبارك مع الضعفاء لا يقفر عليهم أبواب الرزق ولا يعود متبارك يحرض عليهم ويوشوش عليهم السلطات ولا جايز لحد من السلطات إلى أنكره وقال له لا تعيط مولاي الطويبة ومولاي التجارة عنك أفضل قدام وعنك فوع عني من قدام بوتيقي وضع الدل ما جايز له يقبض عليها مال وحرام عليه يطبق ذات لهذه مسألة ما عنده حق فيها يقبض عليها المال ياكل والرشوة ولعن الله الراشي والمرتش. ما هو جايز ما هو جايز. والدولة إنين يلعو الضعفاء مولانا يرحم الأمة بالرحمة بالضعفاء ولن يتكركر الضعفاء يجي مولانا البلاء. الدولة واقف يسكر مولانا سبيلة مع حد الضعفاء مرحوم بهم وعندما يعودوا الأقوياء هم اللي يعيشوا والضعفاء لا يفرقوا عرف ان البلاء راهو جاء سلط مولانا على الدولة قوة أخرى فينا وليتم الضعفاء معروف نمشي تم السفينة ساكنة. ولذلك سليمان عليه السلام إن أعطاه مولانا الملك عاد المركز عليه الضعفاء أولا وتفقد الطير ما له ما يتفقد قبيل الرجال. لماذا تفقد الطير؟ لكن جابوا لنا مولانا في القرآن لكن انتبهوا من علامة عدل عادل والسلطان العادل مارته يعود ركز على الضعفاء قبل الأقوياء لأن القوي عنده شرب لي عنده فضل عنده وجاه والضعيف ما عنده قرون يطاح بهم ولا عنده كرعين يقصر به. يا الله إن عرفنا الشساب ما يظلم لقاش يسوى قوي ويسوى ضعيف ما يظلم يغالي وركز على الضعيف به اللي يقد يموت لا ما نعلم به. نعم. ما هو الحكم بمن يمتنع عن الحج وهو قادر عليه بحجة أن له بدائل عن الحج كتقليد شخص وأمور أخرى؟ حتى يعود عدوى جمالي الحج مستطاع القافس به لما ممكنه الحج ومع لما حج. قال بعض العلماء أعلنوا عند الموت يصحب منه لا إله إلا الله نعوذ بالله يموت كافر يمرق الدنيا كافر يعني. حد قادر على الحج وما بيحج ولا عنده عذر يخشى عليه من سوء الخاتمة. قالوا هذا مقبوض من مين؟ قالوا لأن مولانا يوصى على الحج. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولا تلب الهيكون ومن كفر. قالوا ترجاز عليها كفرة تدل على المنطقة خطيرة. الرجاج مات وهو قادر على الحج والليل ليل بيه يخشى عليه من سوء الخاتمة أعاذنا الله. يوم يقص ما حد مازال حي قاد كون يقلد ما يقلد يا الله يقلد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحق قلد فلان وقلد فلان يقول له قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللي قال لي مولانا انه معصوم وشي قال وما يرجع له والناس اخرى لكن عندها اللي مازال يرجع له واللي ما يرجع شي قالوا الا النبي صلى الله عليه وسلم. العالم والصالح والولي واخيرت قال واحد من الصالحين قال له حدانا زيرك وانا واقف قال له يا حي انا بعت نزيشي ما يعود ما ترص علي يريفي وفمي مليان من الطعام ماني قد نوقف يريفي حدانا ابتو قال له الا يكيس معاه ما يندرع له. وهذا اللي يقول عمري تاني يديرها على رقبة عالم هو ما قاع رقبة عالم يدير عليه كيل من مار وما تيقوم ولين الدلع عليه ذنوبك انت قاع دور يدوس الرقبة ما تنفد شيء. هذا الدائرة عليه موريتاني ما يجد يرفد شيء ليه الا على شيء يرفده. والرجال العلماء ولا الاولياء ما عندهم شروش ومشقاء وخيرت بهم يدعو لك مولانا والصالحين وينزاروا وينبقوا ويكبروا ويقدروا يا غرم اللي ينتبع واللي لا بد من وطياته ينكردوا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقلوها الكامل يكيس فيه به اللي مرة يفركش والما يفركش عن دين مولانا الا رسول الله. بهذه المولاجين يبرزهم على دين مولانا ما يصد وما يفير ابدا وكل حد ما هو رسول الله يفير ويشيل ومرسي ويذهب معه يغلي على بيرجع للطريق واللي ما يتعاب مع هني جار مولانا الا رسول الله جار مولانا هو على الطريق 100% لا سخران لا يكيس ذلك. نعم. ما حكم من يأخذ قرضا من عند أحد بقيمة 10,000 من السيفة مثلا ويردها بقيمتها من العملة؟ الخارج، حد في الخارج لا يحول بيات عنده بعملة موريتانيا، هذا داعي للضرورة حسب الله. ومد مياسة في الداخل كون انك تقضى العملة وتبدلها بعملة اخرى يعاد فيها الزيادة والله تأخير، هذا ما هو جيد. يريد خذ بعد العملة لا من الشكل واحد، اذا عادوا عملتين انت عاطي عملة موريتانيا في الدولار جائز انه يعود واحد منكم عنده، معنى هذه البديلة لان عملة الدولار امثل قيمة من عملة موريتانيا، جائز فيك الزيادة تجبرها ما هي الربا. فقال اذا عاد عملة واحدة بيناتها هي لا عملة واحدة ما جايز فيها الزيادة ولا زايد فيها التأخير، لا بد من تعود يدا بيد كي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله أماركم مؤمنين به كاملين ومصدقين برسالته، وهو من دراء رزاد مساكن زمين كانوا في كبتال والله في النسوين بين الله سامعين برزاد ما يغالبين يقولهم هو منين، هو الواحد منين الصلاة ما يعرف ايه الرصاد لما كان مكة والمدينة ومن تالي من زمانه كان في المدينة وراه مدفون فب هذا الرسول عليه الصلاة والسلام اللي في طبقات الارض في المدينة المنورة هو اللي مشاه مولانا وقفر الله يحمل وراه وقال ما فيه يا رسول اخر خالق الله الجبين واللي راضي مولانا اللي مخلوقات الله يطري ونحدث عابد عنه يعمل كل شيء عدله لن يقبل الله منه. قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين. إلى كل عبادة عدلته وكل عمل عدلته ما هو على وطيئة النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه مردود عليك، ما هو خاس إذا لا تغلق أدبر وطيئته كم قصه لأنه هو مستهدي وقايس الجنة وحتى مع وطيئته دور يطيح الله الطاع فيه هو قطعا قايس الجنة ولا قال كم كارد وطيئات حد مستهدي على الخيام ألا المهم يقوم وطيئته دراعة يدخل بي على خيامه إن الإسلام مستهدي على خيام الجنة وكرد واطيات ونين تقول رائعهم خيام الجنة رائع ونين تتعاقب عنه ورانا كرس خيامه اللي خلق لا تلومن إلا نفسك، هاي قاعدة. نعم تفضل يا أخي. ما هو حكم من يستغيث بغير الله كقولهم يا شيخ فلان أو يا طالبنا فلان، وهل هذا النوع مقبول شرعا؟ حتى إذا يعيض إلى ذي الله للسميع القريب المجيب، لكن لا مولى إذا سمعت حد من الجاهلة والناس العادية قال يا شيخنا لا تقول له أنت كافر، هو يعلمه قول له بويا حد لا يعيط يعيط إلا الملك، إذا تدور رزق قول له يا رزق، إذا تدور يغني قول له يا غني، إذا تدور الفتح قول له يا فتح، إذا تدور اللطف قول له يا لطيف، أعطاك أسماء الدالة على ياس العلي يدور يغفر بهم فمك عن أسماء غير الله، فلا تترك اسم الله وتنادي باسم مخلوق مثلك لا ينفع ولا يضر، لولياء خارجين والصالحين خارجين وزيارتهم متعدلة ودعواتهم متعدلة، يا غار اللي ينادوا لا الملك ينادوا لا ملك السماوات والأرض، يصونوني وحديه ولاية من ولايات موريتانيا ويوم لا يدايقوا، وحدين قالوا من الأولياء ما يعيط بهم وحدين قالوا لهم يلا يعيط بهم وتتنحكم بيناتهم ترى من حد لا يعيط ويلا يعود في ذي الأمايا حد فيه الله يعيط له حد ما هو فيه لعياط له لا يبيح الخرسة وتقر خرسك والنتيجة ما يخرج، قالوا له الشيخ يقترهم يعود يسمع يعود ما اللي يسمع من بعيد وعبدك يعود قريب منك وعبدك يعود قد يعطيك للي الدور إلى جاعت عيط له قال لك هو يغير للي الدور ما هو عنده ما مركت منه ويا يعود كريم عاد يعود ما اللي قال لك عيط له عنده لا يغير ما هو كريم ويا ما يعود بالحقيقة غالي عنا الله يعطيك لها لعود فاصل فيه يصير به ويا ما ويا ما انت تعدل وصلت قالوا لي هذا لا مجرد تروح حد مولي حد يعيط الشماء وهذا فروق الشماء انا قال يعيط لحد ما هو قريب ولا هو غني ولا هو كريم ولا هو لطيف الا فرق شغله سكته كامل الا اطراف سكته كامل حد ما يعيط الله لملك الملوك قريب المجيب لو خرج فرغ بي الشغله يا غير يدبر الصالحين والاولياء انا ما هامني ياكل يهام بعض الناس، قال بعض الناس عنده اولياء مولانا ما يتحمل والصالحين ما وقابلهم انهم خارجين وانا ضده تماما، اولياء خارجين بعض صالحين خارجين بعض والكرامات خارجه بعض خارج العباد ولا يتوجه المولانا في الدنيا تتخرجع ولا توجه له القضاء الحوائج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن خالد من الأولياء اللي لو أقسم على الله إن الآخرة تتوخر تتوخر. هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى. وله قبلها من الراس وقايلها من الحديث الرباني صحيح البخاري. ولئن سألني لو أعطينه ولئن استعاد بي لو أعيدنه ولئن سألني معناها والله ما يطلبني عبد من عبادي صادق حين أعطيه ما أعطيته ولا يخلع من رواية فاسع منها قلبه ما رديتها عنه ولو كرب الآخر. والنبي ترى ما قال قدام الصحابة تبرم على واحد من الصحابة إن قال البراء بن عازب قال لهم براء بن عازب هذا من عباد مولانا لين يحلف على مولانا ما يحنه وين يقول له والله يا مولانا ما تعدى الكلام ما يعدله الملك ما يحنه ما يحنه ايه هذا اخلع. اسمعوا لكم يا شيخ الدار البيضاء هذا النوع هو هو الدار البيضاء هذا النوع هو هو الغريب. اسمعوا يا شيخ الواق شو مخلوق يقوطر على وجه الارض لين يحلف على مولانا ما يحنه ما تنس مستفار. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. حد يحلف على مولانا ما يحمده. واحد يظل يطرم مولانا وباحرد شنه ما عارف قاعد اجابه من رده شنه. واحد قاعد مجرد ينين يتاثر ويقول له اقسمت عليك يا رب انك تعدل لنا كذا الكون كامل يتوقف. ذيك المساله اللي ما يبقيها تخلي ما تخلي. هذا امر خطير. خالق من الصحابة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يستحوا منه. عثمان بن عفان قال حد النبي صلى الله عليه وسلم داخل عليك بضل رقب الباسه كان قال عن ركبته بضل رقبه. قال ابو بكر وعمر شان يرى لي كلهم نجوم ويا الله واو ولكنهم ما هم نجوم الصنادر نجوم يدخلوا معاك الاقمر. نجوم الدنيا تعلقهم في الدار يجيهم سارق ويلقى في نجومك وتصبح بها نجوم والله يطيحوا سلوكهم ويخسروا. ونجوم الصحابة بهم اللي حاصلين عليهم طاعة الله الواحد يفسخ لباسه ويبقوا له نجوم على مناكبه يتكي بهم قبر ويدخل عليه الملائكة من ربك له المخلوق نجوم ويضربوا له الأقمار لأنه عسكري لله الصندير دور المولان. هذا نوع مصادرة اللي في الدنيا قويا وعزيزا وفي القبر قويا أمامه حتى أمام الملائكة. قالوا التالي ما لا يترقب الباسة قال لهم هذا عثمان تستحي منه الملائكة. أنا قال لهم لابد من نتحفظ منه به اللي الراجل بايد خلعية عثمان وعفان قال لهم تستحي منه الملائكة. واحد ثاني من الصحابة قال يقرأ صورة الكهف اللي هي الفرص اللي يزروا له يترصف كذي أمالك يلفت عينيه ويخرص هواله البين السماء وطرم عاد الله شو من نجوم وجه السماء كامل عاد الله شو من نجوم يتماط عاد يسكت عن قراءة والفرص له يترصف تشخر وهو اللامه في الليل يقرأ صورة الكهف يبقى ويسكت ينسكت ربي بعينه شو السماء له ماله نجوم ما ترى رعيه إن يعطى ساعة بوته يقرأ حركة الفرص يخرص له البين السماء وترى من طريق من نجوم وبات ما هو قاعد يقرأ سورة من القرآن النار ينطق بشين السورة يبقى الاسم يحرق يعاد مع الصباح وجاء لم ترى بحكى عليه الرواية قال ذاك اللي ترائه من النجوم لكن لا الملائكة جادين الصمت والبراجة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد تستحي منه الملائكة واحد اللي يحرق على مولانا ما يحنه واحد اللي يقرأ يحرق الملائكة لحده الملائكة يختبر الصمت والغرائك المخلوق. أمر غريب. واحد من الصحابة كان مخلع ماشي لاهب في الخلوات كان لاهب إلى هو الأصبع جاج ولا يوكل قال له أنت يصبع مالك عارف أنا قال له كنت أخدمه أنا كنت بجي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما حريت وفي كلامي دل عني راسه في مسكين واعطاه بظهره وعادي حلك منوشه ورعي فيه حلك فمه قالوا عال ماشي قدامي وانا اتبعه ماشي اي سهديني وانا كان مربوط راسي داخل مخيا. اسمع اليوم كان يروقي عندما يسمع عن هذا حتى كان يشتغل لرسول الله دل راسه مستحي منه. نسمع يا الله يعرف بلو يعني هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله الامر عظيم امر عظيم معناها والسائل يقول لكم الى انهره انه يا مولانا خارج الحد والصالحين خارج الحد وخارج منهم اللي لا اقسم على الله لا يبعي لا يحري ودعوات مجابة ويشين مولانا الامراض اللي قال بالعالم منظم الصحة العالمية ويخرق مولانا العادة مريم نتا عمران ما هي نبي على الصحيح وبعد جاء من ذلك رسوله قال مولانا وامه الصديقة ومع ذلك التماشى نهج الصحة منها رجل واقف لا راجل انخلعت منه قال لات وانا اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا معدت وجه نبي وهي قادر يتفحى مرقب الخيام. قال لا انا ماني لجانب انا جبريل جايك من عند رب العالمين. جبريل الملك المقرب والله شدو. قال انا مشير لك مولانا يعطيك ولد قاع ما تزوجتي ولد قاع ما تزوجتي العريس ما اخلي الطمر ما اخلي ولد كبو والله. قال انما انا رسول ربك ليهب لك غلاما زكية. قالت بسبحانه نجبر ولد وانا ما تزوجت وانا ماني ثانية. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله عليه آية للناس اندور مبجر للناس المدار جاجا مولانا على كل شيء قدير ومن يرضى عن عبد عدل الشمال عدل الناس خير. اذا اتركوا الاولياء وصلاحهم الاولياء خارجين والصلحاء خارجين والعلماء البررة خارجين واهل الفضل خارجين صار خارجين من اللي الجبجابة والهنتاسة ورعاهم لا يسخلطوا عليك. نعم ما السؤال يقول ما تطهير المال الذي قد اختلط بشيء من الربا وبيع السجاد؟ ليس من يكثر من نفقات الخير يكثر من نفقات الصدقات على اهل الخير. خطأ. امرأة فطمت ابنتها وبعد ذلك قامت امرأة اخرى وارضعتها بعد هذه المدة بشهرين من افطامها هل هذا ينسو المحرمية ام لا؟ من دركانها فطمت على سنتين كاملتين وما كانها فطمت سابقا لمر الى فطمة الشير سابق سنتين هو سؤال انت سابق سنتين بكم شهرين ورضعته في نفطة مالا نشي نفطة وعاد يعمل هذا عن بزورة مثلا لودرها لا في خلاف بين اهل العلم اللي يشير ان يفطم سابق يكمل مته اللي يرضع فيها اذا شافت المراه رضعته مشين يفطمه لا في محرم والعاد بعد ان فات عاد قاعد البزوله ما ادري مصور عنها وعاد يعيش بلوكين واشتراك فيه الناس وذيك الامور. قالوا واحده من العلماء انه لا انه ما ادري يا اخي الله ورضع له ذيك الفتره التي ترضعه بلاش مقوطه لانه هو عاد يوكل ويشرب عاد ما ادري من جمله الناس اللي ما رضعه لان مولانا قال ان يرضعن اولادهن حولين كاملين يا قال لمن اراد ان يتم الرضاع الى عشرت على اتمامها. قال فان اراد فصال عن تراض منهما وتشاور الى خسرونهم يفطموه ما ذهب الحج على سنتين لمصلحه الولد ومصلحتهما فلا حرج في ذلك. ولنعود عاد مستقل ابن كيلو اشتراك قال بعض العلماء انه ذاك المن ما ترى طبيعي بان ما في وقت عادي معناها ما ترى متغذي منه الجسم وعليه لا ينشر الحرمه. وقال الطائف اخر عنه ينشر حتى انه ما دام الله الزمن ذيك الفتره المحدده وفطم هو للضرورة ان اللبن مزال والجسم لا عنده مزال بقية من القابلية ولا استعداد لقبول اللبن. وعلى كل حال مسألة خلافية ما نعرف خطأ. الشخص اذا عصى ربه ثم تاب بعد ذلك هل هناك من العلامات هل هناك علامات تظهر عليه تدل على ان الله قبل توبته وغفر ذنبه؟ هذا لا يتجبرها جيبها حد يعصي مولانا سالم له ان يغفر لنا ويتجاوز عنا ويعصمنا فيما بقي من اعمالنا من كل ما لا يرضيه بلا بلاء ولا شقاء ولا عناء حتى ارتكب اثما يسارع يتوب من اللي ذنب يتعدى المعصيه تنقط نقطه تعود نقطه في قلبك كحله ولما تستغفر من الذنب تمهيا لا تنتشر لا تنتشر لا تغفر عن حالك يلتم ما استغفرت ويطوال الفترة يعقد لكن شحال يغطي على قلبك وين يغطي على قلبك وانت ما استغفرت ينفر القلب يعود لا تنفعه الذكرى يعود لأن قالوا اتق الله لا تدخلك وهذا هو الجال مولانا على اهل النار كلا برانا برانا على قلوبهم معناها انطبع على القلب وعاد ماذا تدخله التذكرة والمواعظ إلا بتو قال الله قال رسوله ذكرته إلا في الحاج لبتو وما بتو زين ذا يا الله حدي قافز هو سيصور فيه العلامة اللي يعرف بها لقال ان مولانا قبل منه التوبة وانه عاد راضي عنه قال بعض العلماء انك ان يعلم الله انك تتأثر من معصية وعلى انك عدت الطاعة حلوة عندك وعدت المعصية شديد الكراهية لها لك معناها ان مولانا اقبل عليه ولذلك مولانا ينبه الصحابة يقول لهم اعلموا ان فيكم رسول الله ان يعجب يقول لهم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان قال هاي المدة العات ما تجد على المعصية وتبقي لا طاعة مولانا قالوا لا ايش هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والراشدون اصلا تنقال لله ابو بكر الخلفاء الراشدين وعمر وعثمان وعلي على انك سجلت في الله يحمون فوق يا غالب شرط تعود كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ما يعاد الله مرة يعدلها ولا باس به مرة تطير له لكن ما زال القلب مريض ايوه تخط سؤال مكتوب بالحجاني ولا يقول له لانه مجموعة من التيفان في المربط لانه شو الوتات في الرافدات الحيوان على الوحدة في الليل ويتلقاوا لهم واحدين من التيفان ويجمعوا لك الحيوان وكل يعول منه طيب ولين يعود من أصباح يشدوك اللي يعول من الحيوان واحتكروه في الليل ويقدوا يشروه ويقدوا ما يشروا ولكن المهم انهم يحتكروا اياك ما يشري يشروا محبة اياك ما يشري حتى في الاخرين اللي ما حاول وقت من شو الوتات في الليل من ذا كان هذا النوع جايز والله ما هو جايز هاي الصورة قاعد خلقت علي ويا الله رجال منها والله غير معنيين بالموضوع يجوني في وقت ما هو الدرس ويشرحوا لي كانوا يتخر راسي لان ما تخر راسي السؤال وني ما عرفت السؤال معناها ان الجواب ما هو عندي ما انا ما تحلوني به اللي متخلص وجاء لا عدي به اللي جاوا الوتات في الليل عقاب الليل وان دارت العلامة ولا عرفت اللي ورا ذلك ايوة تخطى حني هو الصور ياك نعرف اللي عدنا نعرف فيه حكمة الشرع نقول ابدي اقلع لي سؤال المرضى خطا مصاد سلم كل اسواق الحكم الشرعي بما يسمى بتقصير السن وهل يجوز لمن فعله وهو لا يعلم الحكم وحصل على شهادات عديدة وهو يعمل بها وهو محتاج ايضا الى العمل بها هل يجوز له ان يعمل ام لا ما عرفنا قد نقول له حرمة بهذي كان جاهل وتذكر في الرواية وعاد يشتغل حدث يقول له انه يكبر راسه ولا يعدل له لا يتخلص عليه الاولين ولا اخرين ما عندي له شيء ساكت عنه هذا واحد عايز يكتب راسه انه اجدع صغير ولا فقير معنى هذا قلص من سنين ويعدل انه سكين وحصل بها الشهادات وعاد يشتغل بها وانه عدل ما زال جاهل لكن اصطنع لها خيانة وعاد قاعد يشتغل على الخيانة ويخلص على الخيانة هذا لكن واحدين عند الواحد يجاح معدل عنه الامتحان ما هو معدله قاع الراس والله قاعد احياها لقاه وتم يعلمه وطلع هو انه ناجح وعنده شهاده وهو حقيقه هي شهاده الزور لان المعلومات اللي طلع بها ما هي قرايته وعاد يشتغل بها هذا يجوني واحدين من الموظفين يصوروا هم الجواسلين فضل يخلصوا على شهاده معدله من الزور والبهتان قضيه معيقده شوي ولا نقول لهم الله اعلم الله اعلم قضية مقيسرة متناثرتها قدر من المسائل ولا واضح لي فيه شيء قدر احكم به ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام اللي تفطروا على الله الكذب ما نعرف خطا رجل صلى مع امام فسبقه الامام بركعة وليسلم الامام القبلي من كونه لم يجلس جلسة الوسطى هل على المأموم القبلي مع الامام ام انه يؤتي بالركعة القاعدة لا نحدد لكم على الامام ركعة واحدة من عند فراغي اللي يمشي مع الامام ركعه واحده تم لكن اللي يلزم الامام يعمل السبقك ويعملك انت معاه اكمل لازمك انا جيت الامام والحق فات فاتني بشي من الصلاه ودرت الله ركعه الثانيه من الصلاه وهر هو بجع لي شي من الصلاه سابق انا قاع انا اللي جيت من عقاب الصلاه اهر الامام اللي سنته برده سابقي ما علمت اني جبت معاه ركعه قعد هو وتريجي بالقبلي وانا جبت معاه الا ركعه واحده هي اللي دركت يجي معاه القبلي مع اني دركت الا ركعه واحده لكن اللي اسمه سادي واللي اللي اسمه انا معاه لازمني انا معاه. يا اللي عديت وحط وقاعد قعد تسليمة اللي هام مسلم قلت انت الله اكبر وقعدت معاه اللي يسلم قمت راسه ده هو هام القبر والله اللي بعد يقول الله بينك معاه. انا ما خارط من السبب هي اللي قعدت معاك اللي قعد تسليمة وحد يدرك اللي قعد تسليمة لا يبقمه شيء مما على الايمان. فتبطي القاعدة ولا تعدي وراء يتصوره أدرك ركعة فما فوقها لزمه ما لزم الإمام أسوى لزمه قبله أو لزمه معه. وحتى ما أدرك ركعة كاملة مع الإمام لا يلزمك شيء مما يعني الإمام. أيوة تخطى يجيب القبر مع الإمام القبر يعني جاب الله مع الإمام بهن مازال مدروك معه العصر الإمام ما مربوط رأسه. هذا السؤال يقول أنت هو صاحب السؤال. أيوة تخطى الذي قاعد يعز السؤال يمكن نظر طاحه هو وجاوبنا ما دام لازم الامام القبر وتجيبه وانت ما تسمعه جيب القبر معاه ولين يسلم هو وقف التجيب على الصلاه. ايوه تفضل. هل يؤم الجماعه وله راتب من المال العمومي؟ نعم. هو لا يؤمهم الا في وقت واحد من الاوقات الخمس. هو امام مال والامام شو؟ هذا امام امام مسجد يؤم الناس في هو إمام جماعة إمام في المسجد وله راتب من المال العموم ولكنه لا يؤمهم إلا في صلاة واحدة وهي صلاة الظهر. هل يحل له هذا المال الذي يأخذه على الأوقات الخمس مع أنه لا يصلي له إلا وقتا واحدة؟ من ذا المال العمومي معطيله معطيله على واحدة وضعيهم كامل إلى عالم مخلص عليهم كامل يا ما يتقموا لنا به للصلاة الخير وما صلح بالناس ولا عالم معطيله على أصلا واحدة كيه إمام يصلي الجمعة بالناس ولو قاس الخرين ما يعنون هو مخلص على الجمعة ويعطوه العافية صلوات الخرين يدبرهم بإمام ثاني تم يصلي فيه. لكن المخلص عليه الناس تعطيه الفضل هي اليوم تصور انتم هذا الراجل مساعدين علي هذا مساعدين على الصلوات كاملة ولا مساعدين على صلاة الظهر إلا قالوا عنهم لا انهم دام مساعدين على أساس صلاة واحدة هم مخلصين ولا عليه الرواية لكن غير ما هو مطالبين إلى عدل مطبع به ولا ما عدل ما هو لازم إلى عدل الصم أعطينه فضع على أساس أنه ما يمرق المسيح ويصلي الصلوات الخمسة ويقوم بروايته إنه يحرف يا الله يقلع عليك من راسبه وإلى ما يجبر مدة تبعه منه يعرف أنه مولو الذي هو معطينه على العمل ورقات الموظف الذي ترضى ينقلع من خلاص هو موظف. هل يجوز العمل بالحديث الضعيف وحديث الآحاد في مجال العقيدة أم لا يجوز؟ قالوا تيمية الحديث لا إن الصحيح عمل حديث أفراد وحديث آحاد على النصح بارج العقيد. وقال واحدين من العلماء المحققين الأخرين قالوا لا العقيدة ما ينعقد عليه القلب لكن لا يتعتقد بطريقة ما تشك فيه وأن الحديث المشكوك صحته ما تبنى عليه عقيدة لا يشك فيها الضعيف لا يبنى عليه القوي. انك انت هامك تعقد قلبك على رواية ما تشك فيها وما لا يشك فيه لا يبنى على المشكوك فيه. انت ركاكم لا تفهمتوا هي رواية متينة ما تندال على الشيء على يطيح حديث انت مالك متأكد منه قالوا واحدين صحيح وواحدين قالوا ما هو صحيح لا يتبني انت عليه عقيدة تعبد بها المليك وانت لا بد من تعود متأكد منها كيف تتأكد وانت بنيتها على ما لم تتأكد منه. الآحاد تبارك الله انت اصلا نسول منك الحق انا واحد هون يسول يقول الحديث الآحاد شوفوا خارج حديث قال الحديث المتواتر وخارج الحديث المشهور وخارج الحديث الآحاد حديث الآحاد اللي هو اللي سول انت عنه يغمى يرقب لك يقول هم اللي ذروا خرم اللي يضا ينقى عدنا دار صاخة حديث الآحاد هذا الذي رواه واحد تقريبا عن واحد تم لا واحد على واحد واحد رواه أبو هريرة ورواه عن أبو هريرة واحد تقريبا لا كمثال ورواه واحد آخر عن ذلك وتم لا راجل لا صقف راجل من يوصل من الحديث هذا الأحد معناها واحد واحد واحد. الحديث اللي أكبر من ذلك عود راوين واثنين عن اثنين ومرة قاعد يدخلوا مجلس هذا عاد أكبر من ذلك. والحديث المتواتر هذا اللي توافقت عليه الأمة رتوى عن طريق علي وعن أبو هريرة وعن أبو سعيد وعن زهير وعن لا وكرت جماعة ونقلت جماعة لك من صار النجاح سارق به مقاطعات هذا عاد ما تلبسك هذا عاد متواتر ناقلت كلام الأمة فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ أيوة طيب إلا شيء تقريبي نعم هو الصلاح أنا غير شيء تقريبته خطأ. بعض الأحيان عند البول يخرج المني مني دون سبب ما لا أفعل مع أني كنت أغتسل منه غسل الجنابة في كل وقت. هذا ما هو عادي، المني اللي يخرج إلا بلا موجب لك مرض يليس الطب. قال يا الله يقرأ يا الله يسوى للسائل، كان يعرف المني والمذي والوذي. المني والمذي والوذي هذو أهل عينات وكلهم بحكم. المني بالنور والمذي بالذال والوذي بالذال. إذا سمعتوه وحد يختلف من التفاصيل، خارج دروس الحمد لله عدناها السنة الماضية، شرحنا فيها كتاب قالوا الأخباري بالستين شريط الحمد لله. قال صوروا عنها في المكتبات والشروخة وتسمعوا الطهارة وتسمعوا يملاك الروق اللي الهيل يا كرقاه يعرف كيف يعبد ربه. ولا عندكم عذر لما هم دمكي دار لمولانا مسجلة وخولوا ينعاونوا. ولا عاد أعمل هاي قد يقولوا يا مولانا البصرات ما هم حلاولا شفت هذا في الليل المظلمة، قال ورائها الشريطة يحقل لك تعقاب الليل. ولا أسمع عندك حتى تخلص به أستاذي قريب دار لك مولانا مسجلا لازم انت خلص الباتري وهي تقريك وتكرر لك الكتبة. يا ما تلحق عنده عذر لدين الله إلى جزت انك لما تعرف به اللي العلماء وكلام الكتب عدلت لك انا وقريت لك بالحسن ما بلا عندك هروب على جيه كان بارك فوال موليك الامور رجل مولانا يجعل خالي صلي وجه وتم وطلبوا لي مولانا ايه حاولت نعبده بالحسانية. اياك ما يبقى مخلوق مترضي من المسلمين، لان العالم العالم العالم اللي يتكلم للناس اللي بالعربية والعبارات اللي في اسمه معناها انه يدور يقرا من هلا الناس اللي بتقرات والضعفاء يبقى اللي هي الحاكم اللي يعطي اسعاف الاعلى الاغنياء والتجار الكبار ويخلي الفقراء وهو اصلا معطي للضعفاء يرضى هو يعطيه للناس الاقوياء. كذلك حد ما اعطاه مولانا الاسعاف اللي هو العلم وعلى ذلك عاد يعطيه الا الاقوياء اللي يعرفوا اللغه العربيه معناها انه قسم الاسعاف اقسام ما هو عدل. يا الله المساله تقرب تعود على مستوى الناس كامله. ياك ما يبقى مخلوق مترضي من شريعه الله. اذا ذيك 60 شريط اللي يقراها الواحد منكم معناها يوصلنا فيها ويسمعها في باب الطهاره في باب الصلاه في باب السهو ذيك المركانه يعود لنا لباس عاد ياكم العبادات عاد نستفصل عادي قد يعلموا ايوه سجانوا انك تسمعوا انت وتخليهم ولاد خيمتك وتخليهم شاسرتك وتجمع عليه جماعة ويتم وحدين اللي يجمعوا عندك بدل منك ما تبقى عليهم براية والنعناع واطواجين دير لهم الشريط يعادوا له يوكلوا حتى مولي يتغلوا بالعلم. عود جماعتكم طاهرة تحلوا فيها عن مغيبة وعن الفايتات والشطاري في المرصة قولوا انا ذلك المرصة ما نعرف الطاري فيها قال حين نعرف الشطاري في الشريعة اخبارها نقراوها اعطينا نحلو شي مهم بقيم تعينا يقعد مجلسنا في طاعة الله. ايوة تخطى ما تفسير قوله تعالى ويسألونك ما لا ينفقون قل العفو. قل العفو ان يعني احد يوقف يقول قل العفو مختلف فيه يسألونك ما لا ينفقون قل العفو. قالوا بعض الاحدين من العلماء عن اهل الافضال عنك الصحابة من شدة عشت عليهم طاعة مولانا عاد يقولوا له يا رسول الله عليه داو الصدق واشبه اللي صدقوا عليه منه يقول لهم الفقراء والمساكين وكذا قبل ما يسولوا قال له من ترى شنو بال وين وين شنو القدر من المال اللي الله يعدله ايش القران قالوا يسالونك هم يعطوا ايش يعطوا من المال قال مولانا ذاك اللي فضل عنكم لا تخلي راسك جعان تعرفوا لماذا لانك انت تعود جعان تجيب تعقبين حكك كشك حتى بك الجوع قول اخلع عنك اللي اعطيتهم هذا وقبل صار قاعد بالفلوس هو انت تندم جاع على الطاعه ذيك الجوع الشريعه لعل تخسر عليك ذي كميه قالوا لك يا وشو يعني تعود انت لباس بيه وعثمان اللي تندم على الطاعه اعطي الطاعه اياك ما تتربها بالندم ضيع عليك رزق اعطي الناس عينك ما تلات فيه ما حدك من زيت كاتله في الجوع لا تعطي كون يعتكي الصحابه يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه لك على مستوى من القوه في الله اخبار واحد يعطي رواية ويبات هو فلوسها ويبات عياله فلوسها به الله عزة مرضات مولانا ويقعد من الواقيه الى الله يخصه شي له ولا ما هو ساوي ولا هو يمصمص يقعد من هتمرض من ظاهر على راسه استر راسك اسمك اخدمت سمعته. ايوه تفضل. أختي تسأل عن حكمها مع تلاميذها فهي مدرسة للقرآن وتحب أن تحضر للدروس، لكنها التزمت بتدريس الأطفال وهي لا تدرس إلا في المساء لأنهم يدرسون في المدرسة، فما لا برأيكم أن تفعل مع تدريس الأولاد وحضور الدروس؟ تشيف شيء برنامج الإنسان يعود عنده وقته ومضاده ومتنافر في عدة مسائل خرص لكن ممكن تدريس الأولاد والله تتركها والله يقول امر لك شوف اللي قد يتعدل منك وتجمع بين الامرين والحمد لله اذا عاد بعد عنا على الدروس اللي نعدلنا نعدلهم وراء المغرب مش ما يقع نتوخر يعني الناس المزال جاي من بعيد كان يجينا الحاجه ما جات سابق لعل قاعدين وقفت عليها الدرس من وراء صلاه المغرب الوحده المزال جاي في الطريقين يجوا قاع لهم السلام عليكم اللي قاع انتهى عداك ضيعهم وعليه تشوف الطاعه حد يجتهد في طاعه مولانا لكن اللي قد يمكن لا يمكن هو مخاف من مولانا سبحانه وتعالى خرص اللي قد صحته خط خط ثلاث المين من أدرس في المدرسة ولا أطلب من فضيلتكم أنا نعم أن تقدموا لي ولزملائي نصيحة تفيدني وتفيدهم كيف يمكن أن طلب العلم الشرعي مثل حفظ القرآن والمتون الفقهية مع هذه الدراسة الأخرى مع العلم أنني في السنة الطلبي ختم الشهادة في الدروس الإعدادية تم الله من هذا حتى خارج منها ناس ما خارج منها الكسالة وخارج منها اللي تعيبان وخارج منها اللي يغبي الصحابة كانوا ظلوا تجار في المرصع يروحوا في الليل يشدوا السنة ويقرأوا دين مولا تحضنهم يظل تعبان ويروح في الليل الليلة ودى الشيء قد باطس اللي يهرمه ويبات في جعاء ومع يبات قائم الليل ويقرأ العلم ويتقرب المولا والإنسان لا عنده نفس يدين يدربها على شيء متعدى لعودة في قراش وين اللي يخليها وتخون يعني بقى ما تقدر تعدش وعليه يجتهد في اللي قاعد يعدل من هناك وزمن الى عاد في المدارس المدارس عندها زمن الراحه ثلاث اشهر والله يعني لو كان ثلاث اشهر يصيبهم يقرا فيهم العلوم الشرعيه نيه يتقنها ويعود لباس به ويجتهد فيها وزمن للمدارس اللي لابد داروا من هي العاد لابد داروا المدرسه يجي يسمى لزمن الدراسه ويخليه فتره يصطلح فيها كانوا قد يعدل بقيه نشاط ويتم يجمع بين الامرين ويجتهد ذاك ويتم دائما ذاك اللي يقرا من العلم يسبق ذاك اللي اهم كل شيء اهم مش يسبقه على اللي وراه كي تتعلم اولا فرض عينك مش لما تلا تقرا ذاك المتولي لك وهكذا سمعت الكلام لا تروح على الشيء ما هو الاساسي اللي نفوتك ذاك اللي اكثر اساسيه منه خطا ما الحكم في من يستغيث بالكهنه كالعرابين وما يسمى بالحجابه الذين يعملون بالجداول الأعجمية كالجداول الهندية هل هذا النوع هو السحر وهل يجوز القدوم إلى من يعمل بهذا العمل؟ حدث رأي فيه عدل شو من الأمور اللي ما هي واضحة لك لا تجي حجم عليه مع أن الزمن اليوم طالع فيه رواية كان حجابة بجداولهم وعاد واحدين اليوم هنتاته ويقول لك أنه حجم الله بالرقية الشرعية ويقول لك أنه بالله بالكتاب والسنة وانت لين تجبه هو لك ذاك اللي فما هو واضح ولك لما ما أشوف شيء شرعي وبالتالي حد يقرأ القرآن يقرأ الفاتحة ويقرأ قل هو الله أحد ويقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ما نقدر تتحول في الله تعالى شيء كيف تقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس شيء كامل تكرهه إلا وقت على قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس به اللي مشيئة كاملة داخل في كل كلمة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وما خلق لا يفدى لك تعود بالله تعالى واخلص لله تعالى تكبر لك ولا تجي ساكن يتفلك ويبول عليك ويبول لك خرمز الامور هذا الجدول هون وجدول انسك مساله ما هي متفاصله لك امدديه متخلطه عليك مانك عارف كان هذه اللي تجيبك الاخلى والله الخلع لا تفردها قاع خلينا عنك بطاحت قال لا تسموا الحجابه لعليه حجبوا عليكم اعطوهم العافيه وما قالوا موريتاني كلمه زينه انا عقلت عليهم يقولوا لك كيف للسر معناه انهم عندهم ما يبقوا ينجرفوا لكن سمتوه يقول لك يهل السر ما هاربة وقالت ان عندها السر ما تجد تعدلوا انت الشهر اعطيهم العافية وهين يقولوا لك كذا يقول لهم ما نشد اخباركم انتم ما قلتوا انكم اهل السر وما تقعوا احنا لا في السر احنا قاعد ما احنا اهل الشهر اللي نقولوا نقولوا الفو وانتم اذا عندكم تعدلوا التعصي ما يجد اخلص هذا نامي هاري نقرب لكم به الرواية حد قال لك اهل السر معناه تخلع عنك ظلمة الى دايت تتخلى معاه تفضل ولا دايت تهرب بك اللي يسر وانت بدرش متحاصل فوق ما توافقت بها قول له مفتصري قال لا تسميه وتقول له الشقاص اللي عليه حجب له. فهمتوا؟ قالوا واحدين مخدمين واحدين كذا وعندهم سر الحرف. ما يعطي خير. انا ما نعرف، انا ما نعرف الاجيال، ما نعرف، ما نعرف تو ولا ما نعرف. حد جاني يقول لي، جاني قبيل واحد وقال لي انا دورك وكذا، فانا ما نعرف من الاجيال. اللام اللام حجب عن اهل الحجاب. قل اعوذ ربي فلق، وقل اعوذ ربي الناس، حجب عنهم حجاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لي ليه عنك؟ انا واحد يبين لي وراء العصر لا ماكم حاضرين شاهدكم علي خطاكم. كنون ما هم مستقصدين، ما نعرفوا لا على ما نعرف. كنون واحدين يقولوا ثلاث فسر ان الرؤيا، نقول ما الا ان بس احلمش، ما هو مش فصل، ما نعرف من الكلمة. افصلوني معك بين اخرين يجيهم ويقول لك معناه انك لا يخلق لك ولا يخلق لك. يا اخلوك هنا اتقم هنا. ومرة يقول لي واحد كذا، نقول وانا قاعد اللي وراء عثيمة ومستقص لي، واما اللي في الرقابة انا راقب ما انا عارفه. السمعوا الى الصيف لنكم عودوا عاقلين. قولوا الا الحد، ما نعرفه تو، ما نعرفه، ما نعرفه، ما نعرفه. قولوا يا اخي انا ما نحجب، انا ما نفسر الاحلام، انا يلو مر لي ما نعرف، ما نعرف. جيس لي داشي متفاصل يا كان يقدر نعرف النوش زر اخر، ما نعرف. ايوه اتخطى. الا يريد سبيل بعض الادله الداله على تحريم التبخير ليحاجج بها بعض الشاكين بالتحريم؟ والله هو قام وقد يترك الكميه ويدور يعرف اخبارها. على كل حال الناس المدخنه، المدخنه قاعده قالوا العلماء خالق قواعد الدين المقبوله من القران والحديث، ان كل مساله كامله تتنها تضرب الصحه تحرم. تو ما شفت ولا قال جايين عود بحالي فيه الصيام مالو يترك الصوم، ينعود بحالي في كلمة البارد مالك تتيمم ويحرم عليه كلمة ما حد ما زال يضرب، ينعود يضرب عينيك حرام عليك تغسل، ينعود يضرب فمك حرام عليك تتمضمض، أي مسألة ضرتك اتسم، ينعود عاد بحالي فيك يحرم عليك إن توكل وتعود قاتل النفس. قالوا هذه قاعدة في الشريعة، عن كل مسألة تبت على أنها تضرب صحتك تحرم عليك. ما تصور على نفسي. والدخان ما تصور طبيب دكتور يعرف ما قال لك بحالي الصح، هو الصار يعود الطعام قاعد يعود بحالي في كحرم علي يصأص قاعد دخان في أخبار، هو الشيء هو اللي تتغذى به لما يعود بارك يحرم، فكيف بشي قاعد لا منفعته إلا أنك أنت تبوخ. والغريب أن مولى الدخان هو اللي قاعد يلا يصور على الدخان، يعني يكمي يحجفهم ويقول أخ ايوه قول له اتركها عنك. اسمعوا الكلام افهموه، الكمال راكينين يملكون حتى يطرس عليك دخان ويخمسك ويقول لك اخ، ايوه اخ الصحابي في الصلمة، قول نصة وشاهد شاهد من اهلها. انت يا خيري من يتمهى ضمك، ما قديت تقول ديوقي ولا قديت تقول اسكي ولا قديت تقول عبارة اللي قلت انه اخ اخ في الصلمة. هذا قاس انا قاش عاقل كافيت وإشارة واحدة. عبدالك يعني تسوى العقل يقول هم الدخان راح تشمه شقو، يقول اسكي والله يقول يوم يقول اس، هو رواية يعني انت ترص من لقاه ينقال لأس، وانت اللي تبدأ منها فمك تقول اخ، هي اخ اس فيني يتافض فرض يلا حد يهرب ما بتعود عقلاء. هذا يا اخي قرب الى رقاش ما هن وراسه ملا تقال مخلوق ان يتخمر فيه الكمية ينقلق وذني ما تقع يفهم الانسان نيني مثل من عسك الواية يعود عاد شاتر تقول لي كاركي شيك الكمية اللي يعرف انها ضار ربي يقول لك الله سلم ولا يصرفها من قلبه. انت بها اذا تصرف من قلبك يكون هكي لامد انت متعلق بها امرك، ايه ان دورها تصرف من قلبك الا معنى ان قلبك انت لا يخسر ولا في صالح الشيء لأن رجعت تذكرت من الرواية مشكلة. وعليه حتى كامل بلاه مولانا بالدخان يا الله يبذل مجهوداته إن يفطن عنه ولا تعيش من مدة حياته بهذه الأطباء جاي من العياط منه في العالم. راح عاد يقولوا الأطباء إنها تكسر في العام أكثر من تجي يكسر الجوع تتعايط منها وننسوا له طب صباح لك وكليشات الناس التكمي له قايم العياط عليهم ان الواحد يتميكمي ان يبقى جاشوش وعاد متحطم وريته تخمر يصبح مخلوق عاد الحاش قبره وهو كاتر راسه الا بالكمية وعلى قارب يحكم راسه عنه. خارج اللي مدوخ خاطئ هو يبنى العود الله عاد حكمة عصابه ما تلقى جترة أيوة علمنا مولانا رواية زينة عبر كل عام الصومه الصوم عايد الناس ما يفهم معناه هو ينبه رجاج من كل شيء قد ينفرك ينعت لك مولانا بطريقة مكيفة يا عبادي جاك رمضان وانت كنت كمل وكنت شراب لتاني مع الصباع وكنت طوجان مع الصباع ومبولاني حامية ما تجد تعجل أنا شعور الشغلة يتمنى يجيك رمضان ويحفظ مك عنه وتفوت 30 يوم الله 29 ينعد جامات لي يحفر بذلك يكون الدحميس هو انت الدوره إن قال لك يلين اصطنت راسك وعرفت انك تجي تفوت نهار عن الذي كنت تبقي رانا علمناك الطريقة لتترك به الرواية ويا الله تواصل من وراء رمضان تكمل بقيتك الافطان وتو هي ما درست تدربك على ان كل شيء تجي تتركه تركت الزنا تركت لذة فرجك تركت الشراب الزري تركت تاي تركت بورو تركت طاجي كتماد يستطرع الشغلة ما عرفت غاشي سنه ربيتي ليش هو النمبرة لو انت انفطمتين سجمت ما جاءت 29 يعني تنهار قاعنا يختار بيك قال لك ايوه راهي المدرسة نجحت فيها وبهلك كمل عقاب البرنامج لفهمتوه كذلك واحدين يعودوا هناك كانوا قد يقوموا الليل والواحدين يقول له انت ما وعيت في الليل يقول لك هو لا اطلبه لا تمنعه انا يقوم نروقي هنية قد ما تريعه لاني نجا رمضاني بيت قاع ما قد يرجد خائف لعلي يطلع لي الفجر ما صح وليه تسول وتقول له قلت لك انتم على ايام الصبح يا صباح الان يقول لك ما انا واحد خارج نفسي دي يزن عقاب اللي وقال واحد يقول الصلاة لو انا كبات قاع المؤذنين كامل يواصل على وزن هذا كامل مرقو كان حرمان ما بي يقبر انه يقوم اللي ونيش رمضان شق مقبال يعادي بس يحسب للانا ينقال له ايوه ذر عذر كنت معدل انك ما نقيت قال بينك النعاس وانك ما تجي تروح عليك الشغلة وتروح ما فيك الروح عرفت انك فيك الروح يا صحيح الروح شوف شوف رمضان اذا انا رمضان مدرسة يتخرجوا من الوقت كلها معطيان وعلامة انه لا بقى يتابع ولا بقى يخون رب يفهمتوه ولا ما يفهمتوه ايوه طيب هذا السؤال الاخير الله سلمكم انتهى ما هي الاسباب المعينة على قيام الليل هذا لا هو الكلت الكلام نقول الاسباب المعينة على قيام الليل ياسر ومنها طالب مولانا أسأل كامل الدور مولانا كذا تم يقول يا مولانا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مولانا عاوني على طاعتك هذه واحدة ثانية أنك تعود ما تعصي مولانا في النهار ولا في الليل إلا أن تسيطر على أعضائك ما تعصي مولانا يروح أعضائك خفاف يعمل أخوان ترفد البلاي ولا تعصي مولانا ما وتطرح راسك في جدك الثالثة كثرة الاستغفار الرابعة صحبة أهل الخير حد يصحى مدة يعدوه أي لقى أصحابك وعرفنا دور يعديك أصحاب الله حد يلعداك يعديك بعد الشمع يا ريت تمشي مع الناس اللي تلوذ السدر وتلوذ الغزو بعد ما انت تعود مخزي ونجي الناس الثانية عن مرياس يا عقب يصرق طبيعتهم وتعقب تقول لهم حامي شوي نتعلم عليه ولين ينزلوا كارثات تصبح هناك ولا قاسوا خرب لا تعود انت خربك منهم ولا يبقى شيء اصحاب تهلوا ما عدوك اصحاب الله الخير كانوا يعدوك شوار شوية عدوك ويتم تمشي معاه اللي مسيه يا عقبو تم يقول لك الوقت لا حق انت كنت ساهل قوم انه وهاي توالا وكل مدى اصحاب تعرف انه دور تعديك يا الله تعرف مدى الله يتصحب شن اصحاب الله الخير يا قلع دوك يعدوك اللي شوار شوية عدوك والله انا فهمتو أيوة أنا هنا أختم وسلمكم بالدعاء ليلة غدا إن شاء الله شور جامع الإرشاد في كبة مندز شور كجامع الإرشاد في كبة مندز إحنا عايزين نجول في الفقراء والمساكين والعاملين عليه ولذلك بدأنا بأحياء الفقراء يقول هذا الجامع تفرق زينة نسبقوا لها تفقد الطير إن شاء الله يصب ضعفاء سابق الأقوياء لنجي نبدو لأن بدو بالأقوياء على أن ندوروا في البطارين وندوروا في الوساد ومن ينقصكم الطعام على أن ندوروا التبركي إلا عند الله دوروا للناس اللي ما تدرقى بها الدور اللي أحد يعلم هذه المولى وعود إلى جاكم ألقى لا يدرس لكم قولوا له أنا جوني توح بين أئمة وقولوا لي أنهم يدوروني ندرس ولا يقول لكم أنتم الليلة هم خلوا عن طريقكم بيالي الحمد لله يشادر علي الناس يجوني واحدين انت درسنا في مسجدنا وقت عندي تجربة واحدين يدوروني ندرس في مسجدهم ياك مسجدهم الشيع وياك تقول الناس على النبي وتكفر جماعة وعندما ينتقل السياسة يصبح الإمام قبله ويتجل الرؤساء وله والي المؤذن من حياتي وله والي النائب في مرد أخرى وله والي الإمام من حزب سياسي وله ما قاعد السيد لا ينباع انتم هاو ما فيكم ما قط انباع يا غير ما تنضى بيعتكم ما فيكم ما قط انباع وانباع وانباع وانباع وانت خلق السياسة كلكم يجي ماشي ويتم يعرض راسه انا بعد تابعين لمية لو ما انتم بقى صليتوا وهم سيدوا ومش هيبيعكم وليال كريم يقول واحد انا تقول لي تعدلنا الدرس نقول له انا عندي شرط لا سابقة ولا لاحقة وإلا فأمرها بيدها اني مسجد كامل شايفه وعقبت الطالعة اني امام سياسي ومتهيكل ومتخربز ان لاشي يعطيني رجبتي لا تيتي جيها امرها بيدها ايك امرها ضرق ابوها امري بيدي الى اجفت اتعفتر ما دلنا نرجع له ومعنى لا سابقة ولا لاحقة معناها ما نقابل تعود كنت متسيس ولا نقابل لاحقة ما لتصبح لمتسيس ولنفضل لك عندك واحدة سابقتي والله واحدة وراية امرها بيدها ما تيتم درس في اخر مسي هذا المثال كانوا يقولوا عليه عليه عليه اسمه لثاني حتى انا قابوا ان الدروس اللي نعدل الا نعدل هذا المسجد لا سابقة ولا لاحقة وإلا امرها بيدها لكن الدرس لا ينسحبه لا في لين درس فيه وحزمكم طالعني على المسجد النصفان وامامه يرقص وبطبله يطرح لي البال ورا ذاك ما تدري فيه ومسجد على بابه جماعة من مسلمين الدرس استفاد من عباد مولانا يدوروا حد يعلهم شي من دين مولانا ما فيهم سياسي ولا فيهم مهيكل ولا فيهم شي من الخرامس اللي متعبين الدنيا ومعاونكم انا يتجبروني مع شي من الصف ثانية قولي انسان شنو ماني بايع حد ولا شاري حد خالق كلمة خير ناهي نقولها لكم ونوصيكم عليها ونقيم ماشي وانتم ماشي ماني بايع حد ولا داعي حد لزيد ولا العمر هذا فهمه كامل وهذا روالكم تين على واحدين الصمتوا لي هون واحدين الصمتوا بليلات اخرات وانهم ما فيهم اللي ما فيها تنباع وفي سلسلة وعنده مادة مثلات والطلبات ترفع لي واحدين نعرف في ساعة تميت نعدل درس محمسي وهم مقاطعة وما شاء الله الناس كثرت يعني خلية الديمقراطية اول الديمقراطي سوانا على الامام قال انه مشى في الطائرة مع الرئيس قاعد في الحملة الامام مر في الحملة وراولكم خارجة بعد العلاة تصفرتوا لي واحدين هون عدروا دار البيضة هذه فيها شمل سابقة ولاحقة يربط الراس وفي المقاطعة في الاخرين دوار الله كاصر وذني ماني حاكم الى حد سابق يجيه دواري نفوت يجيه ونطالع ورا ناس برخبار من النجم يعملني كادني في التبداد بداية الدرس اللي يثبت لي سابقة ولاحقة من الساحة مباشرة وخلي فم المسلمون على شروطهم لسمعتوه وحد ما لي فطنطور وانا ماني فاطل له عندكم الحق قولي لي عنا يا اخي الامام اللي جيت ودرست ورا هو لك ما في شروط ترى وراك معد السابقة ولاحقة وعنك بعد الاتهامك ما بيا لي انا ما همني ندير دقة لرقة ما شيله يستعين بها على الباطل بيا لي انا يعود همني السياسة وبيع الوقي ما شنو اسمكم لها انا اعتماني قابلها ولاني داخل معها دمدخل الناس اللي منها جاني لا سبريه ونقول له ان شاء الله والخير والله نصح ونصيحة عادية يا غير اني انا نهي نقول لهم ابدا ابدا سمعتوه لكن اللي فيها من مساعدات ولكن فيها من لطيف الله مخليه اللي باقي يقبو انا من نفسي ما همدري سياساته فاسمعوا لي يا عباد الله لا يلبسوا عليكم ولا اجبرت ولا قال جايني قولوا له لا تقيسوا به اللي انت من اهل سابقة ولا حقة ولا تجيني فلان به اللي لا يتنفح خالك سراسك هذا خاطركم تضمدوا عني بها الدار البيضاء ودار اخرى والمقاطعات اللي منها اجبرتوا جاي يقولوا له فانت نعرفوك احنا ولا انا انت سابقة ولا حقة مالك منهم سمعتوا الكلام ولا ما سمعتوا يفهمتوا هذا دوركم سلمكم وتبلغوا جدتوا في ليلة ماضية في درس وذكرت به وعطيت شي ساهي عنه والليلة خاطر ان ذكركم به ولا ذكركم مالي مرة اخرى واختفنا بدأ لي احياء ضعيفة لعلنا عقب جرنا الدروس لتفرق بين التجارس ودار السلامة في جنين وذاك الخط اليسر، وإن شاء الله يبيح لي فيه موجب والله يذكرني بحدث إن شاء الله دار نقول له لا سابقة ولا لاحقة وإلا فأمرها بيدها. وبعد جاوني شمل لهم ولاني تيجيهم مدة حياة بيدي عندي أخبار إمام كامل بطبله وإمام مهيكل وإمام ما له تخرج مناسبة للسياسة ما له هو واقف في المهرجان ويجمع اللي معاه من خلقه كامل في المهرجان أبدا، ولا معناها أني مكفر ولا معناها أني ما كلا، قال معناها أن هذا ما هو الطريق اللي أعمل هذا النوع أنا ماني ماشي ياك قوي مكسر جماعة أبدا.